يقول لو قام رجل بقلع عينين بعيني المجني عليه هل تجب على ديتين, دية ذهب العينين ودية ذهب منفعة البصر؟ لا, إذا زال العضو دية واحدة. يقول ما حكم القصاص في هذه المنافع في هذا الشعور إن كانت الجناية عمدا؟ شو رأيك يا شيخ؟ احنا عندنا ضابط, إذا زوى العضو بما له مفصل أو إذا كان في الطرف يكون ينتهي العضو. هل الشعر كذا؟ ها؟ ها؟ العضو ينتهي إلى مفصل, الشعر ينتهي المفصل؟ ما ينتهي المفصل, لأنها قد لا يتيسر فيه التساوي, عدم الأمن من الحيف. فلو مثلا شخص أزال ربع اللحية مثلا, لو أردنا نزيل الربع قد لا يتيسر إلا بآلات دقيقة. فإذا وجدت آلات دقيقة عند أهل الطب نقول فيها القصاص, لكن في السابق لا يمكن, بل بعض الدول الآن لا يمكن فيها المساواة في القصاص في إزالة تلك الشعور. يقول ما الفرق بين الأجفان وبين الحاجبين وبين أهداب العين؟ الحاجب الذي يعلو العين هذا, والجفن اللحم الذي يطبق على العينين, وأهداب العينين الشعر الذي في طرف الذي يطبق العينين. يقول كيف تكون دية العضو الذي انتفت منفعته مثل ما سبق لكم؟ إذا كان العضو واحد في دية كاملة, إذا كان منفعة العضو اثنان مثل اليدين فيها نصف الدية وهكذا. قل ما هي منفعة, قل ما هي المنفعة في شعر الأبط والساقين واليدين؟ الله عز وجل يقول ربنا ما خلقت هذا باطلا, فلم يخلق الله عز وجل شيء في الإنسان لا فائدة منه, حتى لو قرر الأطباء عدم وجود فيه فائدة العليم الخبير هو أعلم بذلك. يقول لو أسقط إنسان شعر رأس آخر وكان يرجع عود ذلك الشعر فليعزر الجاني أو لا؟ نحن نتكلم عن الدية فقط, تعزير سبق. يقول هل يجوز للرجل حلق شعر الساق والفخذ؟ هذا مسكوت عنه للذكر والأنثى, فإن شاء حلق لا محذور وإن تركه لا محذور, مسكوت عنه. الشعور التي في الإنسان الذكر ثلاثة أقسام, قسم مأمور بإزالته كالأبطين وشعر العانة, وقسم مأمور بعدم حلقه مثل اللحية وكذلك نتف الحاجب, وقسم مسكوت عنه مثل شعر الظهر والبطن والفخذين والساقين والعضدين وهكذا, هذا مسكوت عنه سواء للذكر أو الإنثى. فمن ترك قال علامة الرجولة نقول ما في بأس, ومن حلق بشرط لا يكون في تشبه بالنساء ما في بأس, مثل لو حلق شخص شعر العضد هذا ما في تشبه بالمرأة مثلا قل ما في بأس. طيب يا مالك, يقول لو قام بقص لحيته ولم يحلقها كاملة فهل فيها هدية؟ ما فيها هدية. وش فيها حكومة؟ يأتي إن شاء الله في الباب القادم بين ذلك. طيب بسألك ربعان، يقول لو ذهبت حاسة الذوق ومنفعة الكلام في جناية واحدة كم دية فيها؟ اثنتين. صحيح. طيب جاسر، لو قطع اللسان كم دية فيه؟ دية كاملة. طيب هشام، لماذا قلنا أن قطع اللسان كامل دية وهناك ديتان؟ ها؟ يعني أيهما أشد جناية، القطع ولا ذهب المنفعة؟ القطع. لماذا أوجبنا في القطع دية في ذهب المنفعة؟ ذهب منفعتين ديتين. قطع ذهب المنفعة. إيش تقول حمزة؟ ها ها، لو طبيب تعمد حرق الأعصاب اللسان، لسان يتحرك بعصب، فأذهب منفعة الذوق وذهب منفعة الكلام، لكن اللسان موجود. إيه، لماذا قلنا في القطع دية وفي ذهاب المنفعتين ديتين؟ ها ها، إيه ليه؟ لأن الإنسان بوجود العضو وما يستفع به يتعذب، مو مثل قطع يؤسمه. وحتى يرى الناس جميعا أن من رأى أن تعظيم قدر الإنسان بزوال تلك منفعتين ديتين، مثل لو شخص قطع صلبه ويداه وقطعت قدماه، تمام، وهذا الصلب دية واليدان دية والقدمان دية والذوق دية والكلام دية والبصر دية والشم دية، سبع ديات، أو قتل دية، نقول بزواله يتعذب. لكن لو جبنا دية واحدة لأن انتهى ونساها الناس ما يرونه، فما دام موجود بين الناس لنري الناس عبرة بقيمة الإنسان بالديات. نعم. قل هل يجوز أخذ شيء من اللحية التي تزيد عن القبضة وما الدليل، وهل ينكر على من فعله مع وجود الخلاف؟ ما في خلاف. ابن حزم يقول أجمع العلماء على تحريم حلق اللحية، وأخذ شيء من القبضة فقط اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه في موسم الحج فيما زاد عن القبضة، والقبضة تكون لحية هكذا، وهذا اجتهاد منه مخالفة النص، فما نترك نص بفعل صحابي رضي الله عنه. ولم يقل بقوله أو لم يأخذ برأيه أحد من العلماء رضي الله عنه وارضاه، لوجود النص الحديث البخاري ومسلم. يقول لعل ابن حجر ساق رواية ابن عدي وكذلك رواية عبادة الصامت حتى يبين أن الحديث له أكثر من طرق، ومجموع هذه الطرق تحسن حديث أبي هريرة. لا، منهج المصنف رحمه الله إذا كان الحديث ضعيفا يقول وله شاهد، يريد تقويته. لكن إذا وضع أحكام منفصلة لا يقصد بها التقوية، لأنه قال وسنده ضعيف وقبل قال ضعيف حديث ابن عدي. يقول هل لهذا الحديث مفهوم فلا تقع عقود البيع والإجارة والهبة وغيرها حال الهزل؟ بعطيك مثال يا حمزة ونجاوب، تمام؟ لو أنت قلت لعبد الرحمن الباني الحين بيدخل علينا هشام الهزاني بنقول له بنمزح معه بنقول له بعتك سيارتي وحنا ما نبغى نبيعها بس نقول له كذا نطير عقله. دخل هشام قال له بعت سيارتك تمام؟ قال قبلت. هل يقع؟ أعطيتك الصورة يقع ولا ما يقع؟ هازل دم هازل وثبتت البينة. شوف ثبتت البينة أنه هازل عندك البنا شاهد أنه يمزح ما يريد البيع. أيوة ما يقع إذا ثبتت البينة. إذا ثبت البينة. أما شخص لما عقد البيع قال له أنا أمزح قل له ما في مزح عرفت؟ أيوة. عكسها الطلاق. لو أنت قلت عبد الرحمن البنا بطلق زوجتي وجاء أبوها قال ترى بنتك طالق ثم قلت لا أنا أمزح شاهد عندي عبد الرحمن البنا يقع ولا ما يقع؟ يقع عشان بستعرف الفرق هنا يقع وهنا ما يقع. طيب نايف شوف عندنا في القتل جناية القتل يخيل ثلاث أحكام كلية الدم صح؟ القتل أو الدية أو العفو مجانا تمام. متى يلزم القتل؟ يتهين القتل إذا طلب القوت. طيب وين كان المؤلف؟ ها نعم اختار القوت كذا. طيب بسألك يا حمزة متى تتعين الدية؟ ها انا اسالتك السؤال جوابك غلط. متى تتعين الدية؟ اذا ويش نعم يا برا ها؟ لا أنا أبغى كلام عم صالح. تتعين الدية ثلاث أمور. الأمر الأول اختار إيش؟ إيه اختار الدية. وين كلام مؤلف؟ اختار إيش؟ ها؟ إذا اختار الدية كذا شو تقول عبد الرحمن؟ ها نعم اذا اختار الدية ها نعم اذا عفى ايش؟ اذا عفى مطلقا وحده. شو معنى عفى مطلقا؟ شو معنى عفى مطلقا؟ ها ها قال لا أريد القوت ولا الدية. لا مطلقا قال لا أريد القوت كذا كذا حمد عزيز قال عفوت. إذا قال عفوت سقط القود تجب الدية. طيب الحالة الثانية بسام إذا اختار الدية وين كان مؤلف؟ أو اختارها. طيب الحالة الثالثة ها نعم عبد الله لا نعم مصعب متى تعين الدية؟ ثلاثة أمور أيوة إذا اختار الدية عفا مطلق أو إيش هلك الجانب أو اختار القود أو إذا اختار القود ها إذا اختار الدية. طيب وش معنى كلام مؤلف فإن اختار القود؟ إيه يجب إيش يعني إذا اختار القود تتعين الدية تلزم الدية كذا؟ يعني لو اختار القود له الدية تمام وتتعين بهالأمور. طيب متى يتعين العفو مجانا؟ ها؟ يعني متى ما يلزم شيء الجاني؟ أريدكم تراجعون زين. بكرة أسألكم نفس الدرس اليوم بس تراجعون لين فلو تمام الدية المراجعة. سودن تراجعون احتمال. نعم أتمنى. بكرة بسألكم لازم تراجعون. طيب محمد أفريح لماذا ساق مصنف رحمه الله حديث جابر في النكاح إباحة النظر المخطوبة؟ طيب نايف لو قال لك شخص هل أنظر إلى فخذ المخطوبة مش تقول ها عورة؟ طيب الوجه عورة كيف خصصها الوجه واليدين؟ لا أم حمزة لأن الوجه واليدين يدعوه للنكاح كفاية. طيب البراء كيف نوضح أنه لو رأى غير الوجه ما يدعو لنكاحها؟ ها جمال في وجه يعني لو وطينا وجه امرأة وخرجنا الخاطب الفخذ وقلنا تريد الحرمة ولا لا هل هذه يدعو لنكاحها؟ لا دل على الوجه والشعر كذلك يدعو لنكاح. واضح؟ يعني قال لك شخص لماذا قيدت الوجه والشعر الكف واليدين والشعر؟ نقول هذه تدعوه للنكاح يعني. فلو غطت الفخذ وراء الوجه والشعر يدعوه للنكاح يعني. لكن طيب للوجوب النظر وللاستحباب وش الصارف عن وجوبه الشيخ صالح؟ ها فإن استطاع. نعم. هل اشترط نظر المخطوبة علم المخطوبة؟ ما الدليل؟ حديث جاب خلف كنت أتخبأ لها من خلف جذوع النخل. طيب كم مرة ينظر لها؟ ها فريح ها ما يدعو للنكاح يعني لو شخص ذهب إلى أبي البنت ودخلت عليه وخرجت وقال ما رأيته أريد أن أرها مرة ثانية وسألك أبوها هل يجوز أن يرى بنتي مرة ثانية؟ ايش تقول؟ يجوز. ايش الدليل يا عبد الرحمن؟ الحديث عام ما يدعو للنكاح لو مرة ثانية ثالثة. والتخبي وراء النخل حديث جابر يرى يدل على انها اكثر من مره وشو تتحرك. طيب يا شمراني لو راها واعجبته مخطوبه هل ينظر فيها اكثر واكثر؟ لا خلاص دعا انتهى. نعم نعم يعني.